أو إلى خدمة الدعوة لتغير وجه العالم. اليوم هناك شكاية عظيمة من غلاء أسعار الكتب التي تعالج قضايا فكرية تعتبر نوازل، وهذه والله مشكلة. يعني الآن كتب فكرية تعالج نوازل ثم لا يستطيع أحد شراءها إلا قلة من الناس. هنا تكون هناك مشكلة حقيقية، لابد من وجود داعمين، لكن دائما الدعم ضعيف جدا في مثل هذه القضايا ومثل هذه الأمور. إلى الآن لا يوجد وعي إلى أن الحفاظ على العقيدة أهم من أي شيء آخر، لا يوجد وعي في هذا السياق. حتى القراءات التاريخية دائما تمدح الدولة وتذم في حفاظ بالحفاظ على بعض المكاسب الدنيوية، ولا ينظر إلى كونها حافظت على العقيدة بشكل جيد ونشرتها بشكل جيد أم لا. مع الأسف، فأنت ينبغي أن تنتبه لهذا الأمر، موضوع التدرج وجعلهم خلاص، وجعلهم إياك. أنت متى تفهم أين المشكلة وأين أوقعك في الورطة؟ إذا مررت بأزمة مادية، إذا مررت بأزمة مادية وبدأت تبحث أين المال وأين كذا، ثم بدأت تقتل على نفسك أثناء هذه الأزمة المادية، مثل عليك دين أو عليك شيء، ثم تبدأ تقتل على نفسك لكي تسد هذه الأزمة، ستكتشف أن كثيرا من الأمور التي كنت تراها ضروريات أو تراها حاجيات ملحة ليست حاجيات. أنت تتعامل مع نفسك على هذا الأساس. افترض أن والله أن عليك دين أو عليك دية أو عليك شيء أو عليك شيء، وأنت تريد الآن أن تسد هذا الأمر، وابدأ استغني عن كل ما يمكن أن يستغنى عنه في داخل هذا السياق. ستجد نفسك كثير من الأمور هي فعلا ليست ضرورية. زيادة على ذلك، السعادة لا تأتي بالاستهلاك. الله عز وجل ربط الحياة الطيبة بالقناعة، أما الاستهلاك فتصير تجري تجري تجري تجري تجري ولا تدرك. كل يوم ينزل شيء جديد، كل يوم، كل ما سترى من هناك من يلبس أحسن منك، أو من يقدر على أن يشتري ما هو أعظم منك، ولا يرتاح أرباب الدنيا أبدا. راحة قليلة ثم بعد ذلك ينزل شيء جديد، بعد ذلك تجد شيئا أجمل على شخص آخر أو على كذا. لهذا هذه حالات الاكتئاب اللي تكثر في الناس، والتعاسة من كثرة النظر، ينظر ينظر ينظر. سفيان الثوري مر هو أصحابه برجل زين بيته بشكل عظيم جدا، فالتفت واحد من أصحابه قال انظر إلى هذا، قال إنما فعل لكي تقول هذا. فطلبة العلم بالذات وأهل الدين بالذات ينبغي أن يكونوا أبعد الناس عن المشاهدة. أنا لا أقصد أنه والله تقشف جدا وكذا، لا لا لا لا، بل أقصد اقتصد، ما عال من اقتصد، اقتصد ولا تعلق قلبك بهذه الأمور. هذه أمور ليست مقصودة لذاتها. أنت تلاحظ الآن في ثقافة الاستهلاك صار الأمر مقصودا لذاته، مقصودا لذاته أن تشتري الشيء الفلاني أو الشيء الفلاني فتفاخر به، ثم بعد ذلك ربما تستخدمه وربما لا تستخدمه، ربما يكون استخدامه هو الأجود وربما يكون ما سبقه أجود منه، وربما فارق الجودة شيء يسير جدا لا يستدعي كل ذلك الإنفاق. والله المستعان.